بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب العبدلي اليمني رحمه الله تعالى في البيان المبين: إن كنتم تحبون الناصحين. أنا سيما وأقرب الناس يفرون منك يومئذ، نواتوا أقوى كريب سكهيو ووتوا تكوكيمبيا. يقول الله تعالى، الله نسيما: فإذا جاءت الصاخة، وتبوكوية ولبكليلي وكليلي مقوة سكويا كياما، يوم يفر المرء من أخيه، سكوا مباي أمتوا تكوكيمبيا نجياكي، وأمه وأبيه نمماياك نبباياك وصاحبته وبنيه نمكواك نتطواك. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يهنيه، كلا متسكو هيا تكوانا جامبو لكم تشليزا، حيتاجي جامبو لمنزاك ألوكوانالو تلم تشليزا. وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة، نيوسوسكو هيا ستكواني زيني كنيارا كمريميتا زكيوا ni dhahika, zenye kucheka, mustabshira, zenye kutoa bishara. Yusuf takuwa ni nzuri siku hiyo. Dhahika tun mustabshira, zitakuwa ni zenye kucheka, zenye kutoa bishara. Allah nasema, li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni, kila mmoja siku hiyo takuwa na jambo lenye kumtosheleza. Wujuhun yawma idhin musfira, Yusuf takuwa ni zenye kunawiri, zenye kungara. Sa dhahika tun mustabshira, zenye kucheka, zenye kutoa bishara. وهؤلاء هم المؤمنون المتمسكون بالكتاب والسنة، نهاوا ديوميني أمباو ونكشكمانا نكتاب ونسنة ونياني من الواو لكواني كفاتا كتاب تا الله أمين القرآن نسنة زمتومي عليه الصلاة والسلام. ووجوه يومئذ عليها غبرة، كنا نيوسو سيكوهيو زتاقوا زمفونيكوا، سيكوهيو نيوسو زتاقوا زمفونيكوا نفومبي. ووجوه يومئذ عليها غبرة، نكون نيوسو بازو ستاكوا جوياكي كنا مفومبي. ترهقها قطرة، زكوا زنفواتوا نجيزة تورو، هجيبو كتك موانغازة ولا نورو. أولئك هم الكفرة الفجرة، هاون ديو مكافيري ينباو نواؤوف. وهؤلاء الكفار والفجار والعياذ بالله، نهاون مكافيري نواتوا أوفو الله تكينجي لجنبهيلو. وبينهما عموم وخصوص، ندني ياكي كتكا يهيزي كنا عموم نخصوص. فكل كافر فاجر وليس بالعكس، وسب كلا كافر نموف نا سيو كني مشاكي كما نسيو كلا موف نكافر. فهل يرضيك أن يتبرأ منك الناس؟ فذا الأهل معك وذا الأقرباء ولا الأصحاب معك. هيفو تريدية واتواجتينجي نويو سكوهيو هتقونا امكي عبايكو بموجة نويوي، ولا ندوغو نجماع أتقوكو قريبو نويوي، ولا مرافيكي. والشيطان الذي كنت تطيعه في الدنيا تبرأ منك، نشيطان ينبلوكو كمتي دنياني أتجتنغ نويوي، وتبقى وحدك نوتبكي بكياكو. ويا ليتك تنجو من عذاب الله وسقطه وأليم عقابه. نليتي فرصة نجيباتك ويبوكانا ناذب يا الله، ويا ليتك تنجو من عذاب الله، ليتياكو نجيوكوكا ناذب يا الله، نما كسيريكو ياكي ناذاب كاليا بيو الله أما ينداكو وتوأوفو. فاتقوا الله عباد الله، بس مجيني الله إني واجوا الله، وتمسكوا بكتاب الله، نشك منين كتابو شاء الله. وليكن الحق عند أهديكم أحلى من العسل، نيوي حق بيليا مجاوينو نتامو أمنك لكواسالي. إي والله، الذي يتق الله يلي أنبال نمشى الله، ويخشى الله نكم وقوب الله، ويراقب الله ناكو نمتنق الله قد كما تندوياك. والذي هو من أولياء الله، الحق عنده أحلى من العسل، ناكو ييني قد كبه بينزي بي الله، أنا أقوم بيو حقي نكو بينش وحقي نكو نتام كلك وسالي. يصبر على عدم الطاعة، أنا سبيري وكتو يصبر على عدم الطعام، أنا فني صبرة أنا بقوة هنا تقولة. ولا يصبر على مفارقة الحق، لكن متو نقوة هاويز كصبيري كلك بمانا حقي، يعني كياتش حقي يكتاري كفني صبرة كيو كنا نجا، لكن كما كنا حقي لا في كاي كمبالنا هاويز كصبيري جي جنبهيلو. وكلك موجب بقوة الله، الحق طاعة، الحق نور، الحق عبادة. kwa sababu haki ni taa, haki ni nuru, haki ni ibada, alhaqu karama, mtu kuifata haki ni jambo tukufu, wal amalu bihi saadatun wa fawzun wa falah, na kuifanya kazi ni jambo la mafanikio na kufaulu na ndio khairi. Alladhi ala alhaqi min awliyaillah idha tabaahu wa anqadha lahu, yule ambaye atakayekuwa haki katika vipenzi vya Allah pale ambapo atapokuwa ameifuata haki hiyo na kaongozeka kwa haki hiyo. Fattaqullaha ya ibadallah, basi mcheni Allah enyi waja wa Allah. Watamassaku bi kitabillah, na shikamaneni na kitabu cha Allah. Wa bi sunnati rasulihi alayhi salatu wassalam, na shikamaneni na sunna za mtume. Waliyakun hadaful mu'min fi hadhihi alhayat huwa an yattaqillah, na liwe lengo kubwa la mu'min katika uhai huu ni kumcha Allah, lengo lake ni katika yale ambayo yenye kumridhisha Allah azza wa jalla. Afaham dunia ni sehemu ya mapito, isiwe anatumia muda wake mwingi katika ya kumkasirisha Allah na kuacha lengo la kumbwa kwake. Wa an ya'budu Allah, na kumwabudu Allah. Wa an yuti' Allah wa rasulahu salawatullahi wa salamuhu alayhi, na kumtii Allah na mtume wake sana salam ziwe juu yake. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، إنه سميع الدعاء قريب مجيب، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.